بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله بتكبر وقالوا لا الله مسكنا العالمات كتاب الجبا وبدوي لا يا في سفر فاتحة وبعد توقعنا سفر فاتحة القرآن فاتحة الكتاب سبع المثاني القرآن العظيم سورة الصلاة سورة الحمد كافية شافية كثلاثة مع الله تلالي ايمولو كمستق او مريكس اقفايان انصار هنا تسطتشو الى سورة الفاتحة كافية تبارك لأن تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها لليلة وسلم التابقاك ليلة ولسا ابقاك فاتحة بأوقسو صلاة المساق لكورة فاتحة انكال قراء قرآن ملو في قراء يهون ايوات او اي اتشار اللذة السان دي فاتحة انكار توقن زم بي ليلة وبارك قراء صلاة ابقاك الله تعالى كما في صحيح البخاري حديث ابي هريرة أنه قال في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا أسمعنا وما أخفانا أخفينا عليكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك صلاتك ولو زدت فهو خير. وأما ما في صحيح مسلم من حديث عبادة السامي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فسائدا الى غريبنا وكيلا فسائدنا له قرآن عند سوف فاتحة كقرى ليلة ومقرأة جدا يوربة سنة بعد ليلة ونسورة مقرأة شلا اندائلنا ثم اقرأ ما بأم القرآن وبما تيسر معك وبما شاء الله وبما شئت منه هذا ما لن فاتحة انجدية وفته بها القرآن جمر بذر فاتحة بار الله ولا فوائد وخصائص ومزايا عديدة جمع كثيرة وهي أعظم القرآن وهي يعني ليش تقول مثلا القرآن الذي أوتيته لا أبي بن كعب لأعلم أنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تقول في المسجد المدينة كقرآن تلك سورة أستمر لك ومتى تطعب لنا وعلوث كذا بونا قرآن إشغال هونو كذا يوتو سيلو هاي كما ستاعد تقع أعظم سورة في القرآن أستمر على بلا شيء نبر بي أركواتشو الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته سبع المثاني يعني سبع آيات ورا متدقاقب تلك القرآن هي تسطعه هنا وبلو السجلة أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة نزلت من أوائل ما نزل بعد إقرأ إنا قل يا أيها الكافرون كورد وهلا ورد للجلال وقت لما هي مكية أو مدنية إلى إنها مكية وهو الراجح وهو قول كثير من العلماء وقيل إنها مدنية وقيل إنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة هذا على تفهيم يعني أن القرآن ينزل مرتين بميلو وأن الآيات تنزل مرتين بميلو كهيج النوم على تفهيم إذن يوم سبع آياتنا سبعا من المثاني فاتحة سبعة تعالوا بسم الله نقول ترسل بسم الله جال أهم رمو سبعون تتقمتوا نوم شافي من دالو تعالوا سبعة تعالوا تتقمتوا بس على سبعة إذا لم يعلوا دمه غير المقبوب عليهم أن تدرقوا ولا الظالم ولا تدرقوا أنه أعتقد سبعة هنا مالة أي توالوا مالة فاتحة اندرياو يا أمدي تلك بوتا يا الله ناس اشتملت على ذكر أمهات المتعلم كما قال ابن الخيم اشتملت على ذكر الألوهية والربوبية والأسماء والصفات التي هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا واشتملت على ذكر المعاد وكل ما يحصل في ذلك اليوم ودلت على إثبات النبوات من عدة وجوه بل اشتملت وركزت وتناولت مقصود الفاتحة بل جميع مقصود القرآن من هو هو إياك نعبد وإياك نستعين ثم اشتملت على الدعاء في الثبوت على هذا الدين القويم المخالف لدين من خرج عنه من الدين اليهودية والنصرانية بدون قريدة للشنجرية وفاتح الحمد لله رب العالمين وأن هي بالرسل مقراتون والذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر القراء الحمد لله رب العالمين أمي لونه يعني منه ولدهم وخبرنه وأن هنا أشهروا أصحوا أصحوا هنا وقل الحمد قراءة عمل الحمد اقرأ الحمد وإن أقرأوا الحمد ممارسة نصبها الحمد لله تبلوان لله من الإتباع ذمة الدال لا مني رفع الحمد لله ذم عند لما كده لا وسيلة واحدة إلى الحمد لله بكسر إيش الدال إتباع لكسرة الدال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تبلوان والناظر الحمد لله يا لو نوما الحمد لله ما رز اللام للملك والاستهتاك نوم لأن اللام لملك والاستهتاك هنا للجلال إذا وقعت بين ذات ومن يملك كون لملك نوم اسم تاري الحمد لله إذا مو الحمد حدثنا لله لم يملك لله ملك السماوات والأرض الدار الاستكاف ما تعلج إذا وقعت بين صفاتين وما لا يملك الاستكاف الجل للفرد أو للاكتساب الله رب العالمين الحمد مستحق أن دمه وملك لله لا الله رب العالمين لعلمات نقصنا هيا الخلاق له ولاد بهم زوري أبو نصر الواد يا وتستمر حمد القديم القديم حمد العزيز القديم حمد العزيز العزيز حمد هذه في القديم بالواد حمد القديم القديم إيه وكقول الله الحمد لله رب العالمين حمد القديم في القديم الحمد العزيز القديم الحمد لله الذي وكان الحمد لله صدق الله في النماذج المؤمن حمد القديم العزيز وإنك على خلق عظيم له وين دمو حمد العزيز العزيز دمو يا مذهول الخلق بعضه بعضا مثل قول الإسلام ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل من بعد خير من أبي بخندة تبالى ومالا الحمد لله ثمانية أحرف للال ثمنت حرف نولال حاء الحلكية ميم الشفوية دال اللسانية سوس مخارج دالت الحمد لله يمين بل حاء الجوفية مال ليه النوم الذي مخرجوش يدير شاتون مسغانا عندي واتونا بلا الحمد لله خير الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء الحمد لله الحمد لله بمثل سورة مجمرة راقوطة سورة الفاتحة سورة الأنعام سورة السبع سورة الفاتر وسورة الملائكة وسورة الإيش كهف تناقواتا بل إلا وبسط تناقوات الله حمد جدي أبو الدنيا بآخرة له الحمد في الأولى والآخرة في السبع والمساء فسبحان الله هنا تنصون وهي تسول الحمد في السماء والأشياء وهي تزهرون بقول لهم سعاد بقول بسماء بمدر بدنيا بآخرة له الحمد في الأولى والآخرة نا الله جل وعلا كلمة رضيها لنفسه لا عليه مديد عليه الحمد وآخذ أواهم أن الحمد لله رب العالمين نسوي كرهاته الحمد لله ما ردنا ولا الحمد ما الفرق بين الحمد والشكر والمدح حمد مالك هو لغة الثناء مالك واستلاها أو عرفا فعل ينبئ عن تعذيب المنعم من هيئة المنع على الحامل وغيره أو يعني حمد مالك هو ثناء باللسان على التعظيم على وجه الاختيار حمد مالك بملا سنو ندمو من ذنب بطه ملك كما خبر قار مالك إن قلت في مقام نعمة أم لا بل إقام مقاتل هنا على هنا إبن بار حمد إبالاش باللسان سيبالغ للا يوتال شكر يوتال على التعظيم سيبالغ تحقر يوتال لما استعلق ذوق إنك عند العزيزة الكريمة تبالغ لما استعلق يا اختيار سيبالغ إطلال يوتال مذهي يوتال لذنو إذن بين الحمد والشكر أموم وخصوص الحمد أعم متعلقا وأخص موردا، والشكر أعم موردا وأخص متعلقا. شكر ما يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، كما قال الشاعر: أفارق النعماء به ثلاثة، يدي ولساني وضمير المهجبين. فبلاس فأكان بلب مدرقه شكر فعلا. حمد مدرقه وقال بملاس نو نقرد في مقابلة النعمان، يعني أفضل في مقابلة النعمان هون عن هون كذب كل أعمنا. شكر دمه في مقابلة النعمان منشو فوستنا أعمنا تعلو يسي مقابلة النعمان متعلق مننا خاصنا. حمد دمه منشو عند نقر ملاسنا في مقابلة النعمان هون عن هون. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الله. ولا ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد عبدي قال لملائكتي قبضتم ولد عبدي وثمرة فؤادي وفدرة كبدي، فماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. وفي دليل على أن الحمد استعملوا للمصيبة كما استعملوا للنعمة. وأما المدح هو ما يكون بالاضطرار، مدحت الجوهرة لحسنها لونوان قنجوت لون، يعني من دنه مده مالت او بملاس هنا تعظيم اللبس نقركن يسبيار ايدر بملتاه ايدر لون اضطراري جنو مدحت الجوهر حسنها قنجنوان مده مالت. لمسالي ايو اندرسو مركام تيسارا مركام ترى اندي تاوز تيسار قول: اذا رأيتم المداهين فاسوا على وجه ترى، اذا كان عادكم مادين اخاو لا محالة فليقول احسيب فلان كذا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. الحمد لله، حمد مصدر خبر يتنفذ في شيء معنا بقالات خبر مثل على الاندم الناظر قل وسطو يمسكر مغل دمو ايه حمد حدثنا فعلنا عبادانا لله اللؤيه وذا الله تقدر عبادة لا يكون إلا له وعبد الله ولا تشيء عند لوما. وهم حمد مالك على اختصار وصف المحمود بالكمال وبالتعجيل. محمود من ودى سؤال من دنه مغلط بملوك الناس مغلط ودى من دنه أكبروا تعطلت كوان عيهون ياهون يمزه بوضع اضطرار لي كمان تعظيم كليل لدما عندنا استهزاء لهم. فهم يفتينا لأو لكل قوم تعريف ولا مشاهدة بالاصطلاح والتعريف مالهم. نعم الحمد لله رب العالمين لله يقولوه هي أولي ذوال قدي ياو لما ستنبت لكنات بطع بركة تزلو أعرف عندما عند النهات عن لاستقراق ناس لدين سنات لأهدنا أقربوا لأهدنا لاستقراق ناس مالهم في كربانية. الحمد لله أي الحمد الذي حمد به نفسه وحمده به أولياؤه من الأنبياء وغيرهم. يا الله نار الحمد المعهود الذي حمد به نفسه وحمده به أولياؤه. والحمد للاستقرار جميع الحمد لله جميع المحامد لله لأنه سبب ما يحمد به لأنه موجد لكل ما هو محمود لكن ما يحمد به لم يود سبب نجاحه سبب أفضل يسوع رنت ستة أرضا ستين سنة ستة بنت رب الله ستين سنة بنان تجد رب الله ستين سنة تطار تجد ستين نصر رب الله ستين سنة بنان رنت ستة رب الله ستين يعاون في من الناس سنة الحمد لله الذي وهب لأهل الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إبراهيم وإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجى من القوم الظالمين ولقد أعطينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده مؤمنين وأمر النبي أن يقول قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. ولذلك ذكر الله يعني محامد أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدى لهذا وما كنت أن أهدى لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أن نرمنا كفور شكر. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا جنة إلى آخره وأورثنا أرضا نعم. الحمد لله أولوهي أولو لله ذي المألوه المستهيك بجميع أنواع العبودية ومنها الحمد. إيش رب العالمين باتر انقريبا تنزومنا قرال رب العالمين لآلمات قطع وقول رب العالمين إلا نبي الله لم انتنا مسقانا لعله نضيبا رب العالمين سلقونا فالتعليل إلى الحمد لله رب العالمين يعني صفة وبدل بيهون رب العالمين صفة بيهون لله لم يره نقر بتعليل الناس أي كركل بالله الحمد لله لن كان الجبال لامه لعالمات رب سلوه والرب يضرب على معاني عديدة وده أصاب مثل أنا كما نظمها وذكرها السجائي يعني مولي النئم حافظ متولي خالق رازق مالك أبي أتكي خلاقي رزاقي طباقي قدائك أشوزة يا رؤية معنى هو إيه الحمد لله ولو هي نسقانا لألا يتقباه لكن هذا نسقانا عبادة سلهونا من لا عبادة رسل يتقباه رب العالمين لما يا عالمات رب خالق رازق رب هو الذي يربي خلقه بالنعم شيئا فشيئا من كباك أتو رب رابد نبري لأني رابد انجلي هاو حمد ومعال توتانا أذيمة الباب الباب فسارتا باء مشددة مفقمة رب عالمين تبارك رب مالك هاو رب العالمين رب كل شيء بلوار الله جل وعلا لأن عالمين عالمين مالك صفة الله عالمين يعني لما سوى الله عالم إقبالات سمي عالما لأنه علامة على خالقه ملك وفي كل شيء له آية تدل على نواهي وينقم عالم تبع لأن مؤزمه أولو العلم سلهون الملائكة بالنفس الجن بالنفس والجن بالنفس أولو العلم ناشا وكذي أكوية كذي أنقل يعني عالمين دبلوها عالمين لكل ما سوى الله عالم التوحيد على عوالم عالم التوحيد عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم الآخرة عالم البرزخ عالم الدنيا عالم البر عالم البحر يبقى على الإنجيل عالم التوحيد عالم الملائكة عالم الإنس عالم الجن عالم الدواب بلا سبحانه ما سوى الله ربنا رب الجميع مالك إذا قلنا إن العالم اسم لما سوى الله كان رب الجميع رب كل شيء إن دالوا مالك خالق كل شيء إن دالوا مال يهلو تقطعتاري يهلو خلاقي يهلو رزاقي يهلو تنكباكاري يهلو أسجدي كونا كلون يأكنا ونمان نو الله نو سوستنيا وغريجا الله خالق وما سواه مخلوق سوستنيا واسكان بانقر يلم على الوزن مكان كريان لنقر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون رب كل شيء إن دالوا مالتنا نعم الحمد لله رب العالمين يا عالمات رب عند توديني الله ما نم كوستفوا بلاي أودي سوالة وصفة على دلوديني كذا الحمد لله رب العالمين بلها بلي بلوثي لها عندي قال خلاص كما الله فتال لها الحمد لله رب العالمين لا لا ونسل بينا قرب سجارة قبوار الكوين مجمرا ما أنم سيعملك كيس منها ما ملكت سياس قبا ما أنتم سياوكو قوجي تقامي سياوكو الله بإرادة وبفضل وبرحمة وبإذنة خلقه الذي اندي فتر أصيبه خزام دمه ما فتر يوني تعمى سياسو ما أنم سياقزه وغير من قد سوسمة وصريسة قرن فوزنا مقدار أمي أسطوت نيبالا نيبا سميت الثامي سارا مي أصيب مي قزا واني سارا يا درجة كتائن ده زي ما سجنوا الله الله أكبر مؤمنوش ظاهرا وباطنا يا مسجنا لي وأما الكفار بسان وهارهم الله نعم مسجنا لجن يهل الناس جبدا ستاتهم نعم الحمد لله رب العالمين جانا على عالم الجذاء الجبا ولان فدي يا حمد نيتا بس شالو وزنا كروش الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رحمن الرحيم أظن أن تألفنا رحمن من صفات الذات ورحيم من صفات فعلنا قري إن الزيد مؤمن لنا يدل على كمال ربوبيته وكمال ألوهيته ذات لكن آتم رب العالمين كتب على بهالا لم يدلنا رحمن الرحيم أسفلق إلى لندن دار الموت يا عالم نقص على لو كتبنا نتبقوا ان دفلق يا درقال ما نتبق نبر الى يا نجر الذي ان دايقال الرحمن الرحيم نسو قولي تعالى نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذاب والعذاب اليم دال ومبتدا ربوبيته لكل شيء يستلزم انه يفعل به كيف شاء ما نتبق نبر ايه دينهم كده بحكمة برحمة يتجنبان الذي بلو الرحمن الرحيم على لكن آدم الحمد لله رب العالمين منعمنا ولنا لأن المنعمة معظومنا وإيه لذين وإنجذي الحمد هو اسم المحمود بالكمال بلو تفسروا معظم وذلك بالعالم جديد باكتصار هذه الذين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحماننا رحيم جهونه رحيم جهو صفات سئلونه رحمن انجدي صفات ذاتونه نزي انجدي الرحمن الموسي رحمته لكل احد مالنا يعني رحمن مالت المتصف بواسع الرحمة مالتنا لكل احد الرحيم دمو ذو الرحمة الواسلة التي تصل لمن شاء الله ان تصل له يفلق كما شفي رحمة والدارمين عذاب أليم إن دالوا مالاً رحمن يعني إن رحمتي سبقت غضبي إلى الله جل وعلا إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة وأنزل منها رحمة واحدة فمن ذلك أو جزء واحد فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها أو ولدها خشية أن تطاح سبحان الله وكذلك الرحمة التي جعلها الله في أمهات الأشياء ونقرأ توجه الناتوجه هذا الرجل هي إذنتنا سبحان الله ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي أو من حديث عمر أن النبي قدم عليه بسبع هوازن فإذا امرأة من السبع تسعى إذ وجدت في السبع سبيا لها فأخذته فأرزقته في بطنها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدتنا قالوا لا ذكر قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها الله ولي أوتب إجيكم يا أزنان إجي لرجوا الناس لرجوا كم التازنوا بلا إنجري كما قلقوا كسي بعد الله والرسول فتعب عزائي نقر الإبار الناس على لرجوا كم التازنوا بلا كما زنوا مثلا اصنانوا شنتو شنتا يمسلات كزنو كزنا يمسلات نفتو نفتا يمسلات ديالكس في دبدبات ديالسجرات انتو بلي اصاتات بلوم سوري تانيا سرين كسات عالش سوري برا سراب عالش سوري ركا ستما عالش سوري موقعو تبرد عالش ايه هذه الرحمة التي جعلها الله في امهات الاشياء سبحان الله الله اكبر وزتنا زتي رحمة اسكمتوال يوم القيامة على مؤمن وتؤتشن وصف ذكر يوم القيامة كملها بهذه الرحمة ورحمتي وسيئت كل شيء فسأت وللذين يتقون والذين هم يتقون والذين بآياتنا يؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى رحمة هدى مقرساتي برحمة برحمتون نجا موتات وأنجينا الذين آمنوا يعني ونجيناه برحمة منا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ككافر نجا موتات ككفر مدان كجهنم مدان اسم النان مياز با الله برحمتنا كما انم بلا الله عزائنا لذي بلو لهممه لا مالت لدرست به ذر لدرست به أدقاء ودع الله يا أرحم الراحمين بمارس درء ما قال لديه كما فعل ذلك أيوب النبي عليه الصلاة والسلام وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ضر عندك وجه وننساك لكي بشيت عني أنا ساو ما أنه الله كما بلا أزاني هنا نومي أنا ساو تاديا كولهم بلا أزاني ما أنه يا أزاني أزاني الله نومنا وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى الله وكذا يورد في بعض الأحاديث يا أرحم الراحمين بلا لما نسوا يقول الملائكة أرحم الراحمين ودان تزور بالوالدنا يفلك ولمن تبلو يبالال بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسترهم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين بل إن قد أنبياء وشيب رحمة السنة أسكبات شو وإسماعيل رجل يسترشب كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى آيات حول الرحم اللهم ارحمنا وانت خير راحمين ومن عجيب ما قيل أن الحجاج بن يوسف الثقفي الجبار العنيد الكافر العنيد الفاجر لا كافر يعني في موت منار اللهم ارحمني فإنهم يقولون إنك لا ترحمني يا سلام كلمة عجيبة أنت إذن اللي سويت ما أستاذن اللي يم يجعلون هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون نعم الرحمن إرادة الخير لأهل لا لا هذا تأويل الأشاعرة والماتريدية. والرحمة بأصل عند اللغة رقة القلب الأولاد ولين ومين وذا عندنا قال عندنا زنبل مالت مخجل لب مرسلس مالت نبر رحمة مالت بأصل رقة نونا إيه رقة صفات الحوادث نو صفات المهدسات نو بالله أيام رم تشبيه هنا لنا رحمة ما إرادة الخير بلو إرادة الخير بإرادة الإحسان بلو فكرة لنا شاعر ما تريدي هؤلاء أهل الكلام المؤولان الشو الله يرحم ورحمة الله تخصه ورحمة الخلق تخصه ولكل درجاتنا لله رحمة كما للخلق رحمة وبينهما تناص أين يناس إذنتنا يليلة تجرب كلنا وأيضا له هذا ف حصول البول والفرق بين رحمة الخالق والمخلوق أبين وأظهر تلك نعم يا أرحم أرحم أفرت تفضيل أرحم الراحمين يا سلام شوف أفرت تفضيل أضيف إلى اسم الفاعل أرحم الراحمين يا أكمل وأشد الراحمين من الراحمين وعلى كم يرسل طب يجبره روح عزائما أنت بالتاز لكي زينو أنت بالتاز لكي زاوينو بل إنك بالتاز بأبراج قولة لجوة دنياوي مصيبة عندنا الدولة الله جن آخره المصيبة عند ذلك الزليا ولذلك إذا نجد نبت المصيبة التوحيد الإجابة تشبك كلك الأهال أين يا أخي يا أرحم الراحمين ولذلك كان عمرو بن العوف عمرو بن العاص حين يفطر في الصوم يقول الله برحمتك الذي وسعت كل شيء أن تغفرني نعم يعني الرحمن الرحيم من بدياه وجودها بالوان اسمان اسماء الله وصفتان من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمن منه وما انما التدر رابطه ما انزل الرحمن منه مسيم اي تشارم الا عبد الرحمن قال تبارك وتعالى ولذلك قريش واذا قيل مسجد الرحمن قال وما الرحمن انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا وهم يكفرون بالرحمن الان أريد الله عز الرحمن أيما تدعو فلو الأسماء الحسنى إلى الله سبحانه وتعالى رحمن أمي لو سم فعلان أمي لو إنجلي فعلان زمآن للامتلاء من التقمص رحمن زمآن لكثير الزمع لكثير رحمن رحمن نبالو بلغة قريش مستعمل النقر رحمن نبال نقر إن أناكم ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمام مسيلما ننجي هذا سهيد لذيذ من رحمن لو المرسي مستوط عليهم عند صفاتنا يونم النايا ورحمن يا سباب بلا صفة النسون اسم النسون عند ذكر فالجلسة وهم يكفر بالرحمن بسل الزيديا فسيل بن عمرو يعني ايش مندوب قريش يا قريش وكيل ما توسي عندنا قرار بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن في الناس على دمائهم وأمواله يملأ في التعذاب باسمك الله بها بل رحمن مبارك ورحمن أناكم يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجائب وما فسروا فيه منه لأن أمر رسول الله لا علم أنك رسول الله ما صددناك ولكن قل محمد عبد الله بن محمد بن الله إني رسول الله وإن كذبتموني بلا أهلنا أمه رسول الله أهلو رسوله لنطل من صفارينا لا أمه اسمك سلسم مال تلسم على جوسك أنجلو وراء الرزوط يلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قاضي ومالك يوم الجزاء والحساب يزداك أن فراجنا قرات مارن هذا بدنيا مالك هيدا لم يوم لا تنفس نفس شيء والأمر يومئذ لله إن ربهم بهم يومئذ لخبير يعني الملك يومئذ الحق للرحمن لا إن يولى من دنه فلا يدعي أحد يومئذ الملك يعني كان ما نمسو سلطان سلما يموكتنا يعني كان مالك يوم الدين يالو على الزامة وهو مالك الدنيا والآخرة وإن لنا الآخرة والأولى إلى الله سبحانه وتعالى نقرقين يعني كان نمسو سلطان سلما يموكت سلطان أمته ومترسو سلمي هو مالك يوم الدين يالو كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبي الله سماواتي وأراضي ويبقى أنا الملك أين ملك أنا العزيز أنا الجبار أنا الكريم أين ملك الدنيا أين الجبارون أين المتكبرون كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم الدين والدين هو الجزاء يوم تجزى كل نفس إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما لازنا ويوم الحساب ما لازنا لأن الناس يحاسبون فيه يوم الحساب تبلوان كما في الحديث الكيس من دان نفسه وعن ما بعد الموت دان أي حاسب الدين ترك وراد به المحاسبة الدين ترك وراد به الجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم حق إلى الله سبحانه وتعالى يوم الجزاء والحساب وفيه تذكير على المآل على ما يحصل في يوم القيامة يوم القيامة كسر قرون السودان عنده داني النسوب فيه عنده هنا بس في بكة يوم القيامة زوري على ما قرون إذا لك بكة الذي وروق من ركان إيمانه هنا أتك علي يعني الله حسابون سراطون ميزانون الله ذن مقربون الله ما ناقرون بعد تعالى جنة مقربة جنة مقربة كل ما يتعلق ويدور حول القيامة ناري كوم الدين أمير بالدوار يعني كان السوء فرد ناري كوم الدين إياك نعبد إياك نعبد ويمقولوا إياك نعبد يقدران الله وإياك نستعين التقارى القرآن معنا هلو فاتحة لا يكناونا لدال عندنا دمو يا فاتحة دمو إياك نعبد وإياك نستعين بالملغة ستناقك على التقارى يقول هي ربوبية باتقالة يا أسماء صفات هلو إياك نعبد وإياك نستعين بالملغة يكناقك على لدال وأن هدف كيف سر معنا يا قرآن يا فاتحة إذن إياك نعبد وإياك نستعين قل إياك نعبدون وعبدوا لا تشركوا به شيئا يعني لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد يملك من يريد أن أعبد الله مخلصا له الدين من واسطة على إهنا عبادة أيضا إياك قدم المعمولة على العامل يفيد الحسر والاكتساب إياك أنت النرنجي للولا إذا لم نمارك أين خصتك بالعبادة ولا نعبد معك غيرك كانت قال لنا أن نتجزى بعبادة من لي أنت بالشر للون أن نتجار لهم ولو كنا نعبدك بإبادة بمعنى ترون أبر قل إهل معنى يستطر مثل لا إله إلا الله إن دابد تبالا معنى لا إله إلا إياك نعبد من الوستان لا إله إلا الله معبود حق إلا الله كذلك إياك نعبد لا نعبد إلا إياك بل نخصك بالعبادة ولا نعبد معك أحدا سواك أي أنت لا ملك بقرة ولا جنبسة ولا جن ولا شيئا ولا جنية ولا شيئا أن نتجزل من عبادة يطول سكاتة تارنجي العبادة لغة التذل والخضوع لغة طريق معبد أو العبادة بل هي كمال الذل مع كمال الرب لديهم تقبله ده. العبادة أعرف بالعبادة أشمل تعريف الإبادة هو ما عرف به الشيخ الإسلام تيمية اسم جاد بكل ما يحب الله ويرضى من أكبر الأمان أجزاء والباطنة نعبدك بالذكر نعبدك بالاستغفار نعبدك بالصلاة نعبدك بالذكر نعبدك بالحج نعبدك بالزكاة نعبدك بالصوم نعبدك بجميع أنواع الإبادة الكونية والإتقانية والأعمالية البدنية والمالية والزكاة المتصلة والمنفصلة إذ إياك نعبد لا لن نعبد الإبادة نستخدم الشاهد لله نعبد نونا من نتكلم عزيز نفسه أو ما أو غيره إذا إبادة سرى نمو إنيا بلا رأس المسكر الشالال إنيا اللهم إنيا إيار أنت إنيا إيار من لو تسعي بمتعبد ميابنا قرأ إذا الله لم نسفر لك إياك نعبد من تلا إلى كأنه تواضع اللبت إذا أي لا أقوم أنا الضئيس في حضرتك و أدخل في هذا الأمل الجليل العبادة الجليلة التي هي خالص حقك أن يدي الشاي مرة مسألة الكلب إلينا إلي مسألة الزهر إن دمارتنا إياك نعبد وكذلك إياك وإياك نستعين من جزاه نستعين نعبد ونهي أولو جنسنا جنسنا وإياك نستعين الربوبية شوف ففيه تقديم حق الله على حق مخلوق وإياك نستعين الربوبية عندين متفلقة ونقرنا ومارنا وفي دليل على أن الإشراك بالألوهية أعظم من الإشراك بالربوبية كما قال الشيخ الإسلام زي لأن لك قدم العبادة التي حقه على الاستعانة بالربوبية التي فيها حظ للخلق إله إياك نعبد نزل بلو بحديثه وإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إياك نعبد يا الله أكبر وإياك نستعين أنت أكبر وقوله نستعين نطلب المعونة إجد والمؤازرة والمساعدة كان ينفلق في جميع الأمور في أمور الدين والدنيا. لا تقنع أن تعبده إلا إذا أعانك على الإبادة. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا الله ونقر ما أسكتم على نفسه دراسة كهولة نقر مالن إذاً يا ربوبيان هي أولوهيان أهم بأولوهيان وذلك سوات السوات بأولوهيان بربوبيان سوات أنا أسانا نقر جن بربوبيان يشارك الشركة يهرم مارد أيضا وربوبيان بيكيد عند سو أي كفرم أي قوتان مارد أيضا نقر جن بسو أي كفرم كثيرو كانوا آلاء منتو كبرو كتكيمو كاملو كأي كاتم ألا يسرار بلا بجة الآلاء لسرعو شركة لسرع في كلان قتانا يمثل في كلان نعوذ بالله من دار نقر جن إياك أنا عبود إيه نستطر لا إذا أن الله ولا أقوان ما يبين دور والبعض وأنه العليم الكبير إياك أنا عبود وإياك أنا سعيد كان أصبب كل أمور العباد من العبادة وغيرها من أمور الدين والدنيا وهوائجهم وغير ذلك تدور حول هذين الكلمتين العظيمتين إياك نعبد إياك إنك جزاها الله لأنك المستحق للعبادة أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكما تفردت بالخلق والبشر والإيداد فكذلك نفردك بأعمالنا الخاصة لك وهي عبادتنا لكم على الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين أنبياء جل تقال إياك نعبد يا رجال كتب نبرة مطلوب بعد تقال كذا لم بقي الله إياك نستعين بتفصيل أنبياء الله لنا مربط إياك نستعين بملء جبل حوائج مخلوقين وإياك نستعين بملء سكاتها وذلك عندنا مثلا إذا سأل فسأل وإذا استعنت فاستعن بالله الله قال كذا من مصاب أجله أجله إذا لم يكن للمرء عوض من الله فأول ما يجري ثماره اجتهاد إلى لباري الله قال كذا يما جمر فريون ميكرت ثمن من أو لفاتون إلى الله قال كذا من مصر أجل منه نعم إياك نعبد وإياك نستعين بك يعني لو قد أجل بربوبية من الناس ركب أتقالي قد أجلهم كان تونه من طيقه ومن فلقه من نسك الزام أنت بيتشانه يعني أنت مبتل أنت بيتشان من ناويله يعني أنا مبتل كليل أن فلقهم كانتونه وفيه بيان عظيم على أهمية هذين الموضوعين ألوهية ربوبية أنبياء وإذن يتغولوا يترسبت ما أما ماذا كنتم تعملون إياكي ماذا كنتم تعملون مقابل إياكي وماذا أجبتوا المرسلين يميلوا إياك نعبد إياك نستعين أميلوا المتعال مالهم لمقابل إياكي يميزان يسراط يحساب يدنيا يا عبادة كثير بامل تفصيله إجمالا يا ربي يا بدا بامل تفصيله إجمالا يا خلق هواء بامل تفصيله إجمالا يدور بين إياك نعبد وإياك ولذلك صنف كثير من العلماء على تفسير فاتحة منهم عبد القاهر الجرجاني وقال علي إن شئت لأوطرت لكم 70 بعيرا من تفسير سورة الفاتحة وقد صنف ابن القيم الجوزية رحمه الله كتاب منازل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إلى إنسان وإياك نستعين من ذنو يا جاهل إياك نعبد الله وإياك نستعين ولولا من عالم بلي إياك نعبد إياك نستعين لا إله إلا الله إياك نعبد يا رحباه وإياك نستعين يا رقباه إياك نعبد يا الله أتنا وإياك نستعين يا جاهل إياك نعبد أرسلت إن الجرال بتقولون قدي إياك نعبد وإياك نستعين بنو أتقى فاتحة السر هنا بولوية الجزال بولوية الجزال باسماء وصفات الجزال لأن جعلنا المالك الرحمن الرحيم الله خالق مالك سله تاجنا بنو مستران إياك وإياك نستعين عن جدير بانتينا بالله مقاتنا لما جمروا أرض يا الله سبحانه وتعالى يانتينا وقدرتون كاللهنا لازم يبدأ يوم بصلاة إتشين فاتحة كارت الله أنت لمن الله كفاتحة بلغة دعاء الله وجاء كان الإنسان خير الدعاء الحمد لله إيه فاتحة تلك دعاء صلاة الله هنا قومة يعني العبادة ما لن يتكبرك ودو أرجع ودك إلا دورة أسهل زكتة دخشو دخلو قرة لمن الله كفاتحة صلاة الله هنا كما لما بلغة دعاء من الله فلا مسجود بين السجدتين فاتحة لمن الله إذن صلاة كعبة قابوا على دعاء ما أدرك عدم فهم حقيقة الشرع عدم فهم حقيقة الشرع بل عدم فهم حقيقة الصلاة لغة وشرعنا لمردانه فهذا كلمة يا أخي من أسفل اهدنا الصراط أسفل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه أتى يا سفلني سبحان من أسفل قال هذا عن رأسك الله بدنيا أنت ومن قدر أنبياء وسنك أملاك رئيس سلام من تزا ومن تبلي قال ألو من تبلي إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم وذلك أنا وقفت يوم مستقيم مالك أي الذي ليس بجاج مالك صراط مالك وكان الصراط وكان الزراط وكان الصراط الكتيني والزاي والصادلة ثم الصراط الصراط لأن يسترق الصادلة ومن مروبة ميهدو يميت آلالة يسيري معنوي يسترق الصادلة أي يسترق الصادلة ومن مروبة ميهدو يميت آلالة يبقى كفر قباته كفر دولة أيضا كما قال جل وعلا بلا من كفيئته وهذا به أن يا كاتل كذي أصحى الصراط سبيل والدة مستقيم مالت غير الوجه فإن العرب تصفوا الصراط بالإحتجاج والاستقامة فتصفوا المقوجة بالإحتجاج والمستقيمة بالاستقامة مالت من الصراط المستقيم قد على مالت يا سنقاد مالت يا سقاد مالت ومن إقامة الصلاة لمن دلناه كلهم على مستعد كل ليل لبس كلهم زوطارنا تقطعنا في اللون ما صراط المستقيم مع الناس وإلى الرسول بكناته وذلك أننا من قد يبرو الناس وإلى القرآن كأننا من قد يتوافي الهدي وإلى الإسلام كأننا من قد دمو صراط الذين أنعمت عليه وقال صراط الذين وذا الناس بدا فارقوا صراط ربك صراط الله إلى الله جل صراطي إلى الله كلهم وذا تستقي دوتار مفردنا مثلنا جمع مؤنثة إلى الله مفرد بيتشانا وبقى مثلنا جمع الزرق لأن كناتهم حق عن نباطن مآلنا صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم اتعلم ما انه السوء وقيل ابو بكر وعمر تبلوان صراط الذين بقى انه من قتل وقيل ابو بكر وعمر تبلوان صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم مكنا تباول بقى انه من قتل الجواب ولذلك صنف ابن تيميه كتاب في بدائل ابي بكر الصديق بقران مؤمن وسن يا ودي تو سوره بابو يا مجمر ابي كاسه ما انه ابو بكر ثم عمر كما ثبت ذلك عند اهل السنه والجماعه جليا ان الصراط المستقيم صراط الذين بدلوا انعمت عليهم صراط الذين ينزلون توج منقل وللنفس يتطجع اضافه او نمدنه في لا سربتنا في لا منبت لو للنفس يتطجع ومسرته يسونه صراط الله صراط ربك صراطي ان دالوا مالك منقل مال سبيل غدانا ما وانا صراط المستقيم فاتبعوا صراط الذين أنعمت عليه أنعمت به قدر عليه وزي من قد يلقس كاتش يهودا يعني اسم الناس يلق نعمان ما الناس النبي أو بسورة النساء ويطيق الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكان الله عليما يا الله سبحانه وتعالى الناس الذين أنعمت عليهم يا أنبياء تاريخ دقاب أهل الخير أهل الفضل صادق موسى تاريخ يهودة النبي من قد أنعمت عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وإذا كل الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإسلام واليوم أكملت لكم دينك وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام نعمة كبرى لا يوازيها أي نعم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم أنت كتقول أحبات وتقول من قد وجه هون ما الناس مغضوب عليهم هو اليهود بقرآن بسوزية قبل في النكرات باب العج أو أيهود أو الشين الملكات باب العج أو ما لك يا الذين عليهم السلام لهم قوما غضب الله عليهم هذه اسم الآخرة يعني قرى أفرأيته يعني قل هذا الدين بشري من ذلك مسؤول عند المنى أنا وغضب عليه وجاء من الكرادة فباب غضب على غضب يمن الأبطاء أبدأ غضب القرآن لا رأي ولا وجه. من ذنو علماء السوء مالت علماء البلالة علماء الرئاسة علماء الدنيا علماء البدعة علماء الفتنة علماء البطون علماء الأموال نزية جنزب يهود يلتان علماء أوج حق أني قرستسو سنة أني قرستسو طويل أني قرستسو يعني شرك ما ودسو بدعان ما نقسو النزينة التومار إزية تكسو أحبار اليهود بهونهم يعني دين حكم آمنوا كل ما سمى الله به اليهود في القرى فإنه لنا له حق نورود حق نورود حق نورود غضب جوال من فسن رماء في شرهم من اليهود كما قال عبد المبارك وسفيان بن عيينة ومن فسن من أباء في شرهم من النصارى لكن آتم كتمار علم اللبات شو كذلك دمو بإلمو دنيا فلقوا بطال كذا دمو علمو نهرفوا له كذا اللهم دمو تزادون تسوالو يا الله صفات أنشافوا له أنبياء وشين قدروا له أنبياء وشين ورفوا له بيوم الآخر استبعدوا له بذون قدروا له بذون قدروا له كل يسببوا غضب الله عليهم نولنا يريد أن يسوي سوائي ستناكر عندنا سؤال أوش إلم نوراتهم إلما تسرموا سراغ الذين أنا أمت عليهم رسالي مقبوب عليهم نوراتهم إلما تسرموا فرسنا دمو إلم سائر نوراتهم ودين ومين بتارك ولا الضالين وغير سراغ الضالين هم النصارى عبد الله على جهل وضلالة الله بمعيننا لنا بجثة بجثة يتغلطنا منهم سايقوا إلى قديه أو قول مسرات اللي قد قانوا سايقوا مسرات قد قانوا أو قول سرع موال نعمانوا سوال كذلك سوال سايقوا ليلة إن استقطع إذ استقطع إما جاهل وإما عالم فاسدنا وزورو زورو كل من ضل وكل من فسد وكل من خرج وكل من هارب الحق إما بمقلوب عليه وإما ظالم سكاتة إلان نسأل الله تعالى ولذلك شريع في الصلاة بعد قراءة هذه السورة آمين وإذا قال غير المقلوب عليه فقولوا آمين فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه لذلك يقول أيها داود آمين هسل ما حسدوك إن الله يقول هستن حسدوكم على آمين إلى الآمين بميلو حسدوا أشوال بذلو نبي وإسلام ما ترى له وهذا الاتصال فاتحة من قال لا تبس قرآن بمون إذن في فصل الشالات قرآن بمون يكساو يا عبادة ويا كفر ويا إغري كفر تكس نامنا مغروب عليهم نامنا بالدين نامنا مالك يوم الدين نامنا الرحمن الرحيم مام نامنا الحمد لله نامنا إياك وإياك نستعين وناو ألفون أو مادت تقال عليه قرآن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من علماء العاملين والمعنيين والخاشعين والعابدين له سبحانه جل جلاله وعما نواله والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.